بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخذنا في الدرس الماضي شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وقد أخذنا منها الشرط الأول وهو العلم المنافي للجهل، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، والشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، والشرط الخامس المحبة المنافية للكره. وبقي ثلاثة من الشروط. الشرط السادس هو الانقياد. فلا تصح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بالانقياد. والانقياد ما هو؟ الانقياد هو التزام شرع الله في قرارة نفسه، يلتزم بشرع الله في قرارة نفسه، أي أن هذه الكلمة إذا شهدت أن لا إله إلا الله فإنك تلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى وتنتهي عما نهاك الله عنه سبحانه وتعالى، وهكذا تأتمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لا بد من الانقياد، هذه هي الثمرة من التزام هذه الكلمة العظيمة، أن الإنسان ينقاد ولا يتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. انظر كيف نفى الله الإيمان، لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم، يرجعوا إلى الكتاب والسنة فيما شجر بينهم، وإذا اختلفوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه الثانية، أنه لا يكفي فقط أنهم يحكموا شرع الله بل لا يجدوا في أنفسهم حرجا، فإن الذي يجد في نفسه الحرج من حكم الله يدخل تحت شرط المحبة، أنه يكره من لوازمها أنه يكره هذا الشرع لأنه غير راض به. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى المسلم أن يستسلم وينقاد لله سبحانه وتعالى ولشرعه وللنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الانقياد، السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا. سبحان الله، هذا هو الانقياد، الانقياد الصحيح. لأن الذي لا ينقاد لله ولرسوله يسلط الله عليه سبحانه وتعالى من يهينه ومن يستعبده من المخلوقين. الذي ما ينقاد لله سبحانه وتعالى ولا يخضع لله سبحانه وتعالى، من سنن الله أن الله يسلط عليه من المخلوقين من يهينه ومن يستعبده. فعلى المرء أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا بد أن ينقادوا، ما لهم الخيرة من أمرهم؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا فإن المؤمن ما عليه إلا الانقياد، وليس له الخيرة أن يأخذ بهذا القول أو يترك. لا، لأن الله هو الذي خلقنا وهو أعلم بمصالحنا وهو أعلم بما يصلحنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وأسلم دينه لله، يسلم دينه لله ويتبع وينقاد. فهذه أدلة من القرآن على هذا الشرط، أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن ينقاد، وإلا سيكون هناك يعني سيكون هناك تضاد، وسيكون هناك عندما يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكني لا أقبل حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، ولا أقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. إذن هذا ينافي شهادتك، ينافي شهادتك أنك قلت لا إله إلا الله. قلت لا إله إلا الله معناه أنك اعترفت بأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، وهو المتفرد في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وقلت أشهد أن محمد رسول الله، شهدت أنه رسول من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق كافة. فهذا مخالف لما ذكره الإنسان بلسانه، إذا لم ينقاد بجوارحه فإن هذا يعتبر عدم استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا لا بد منه، انقياد بعد الشهادة، انقياد لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولبقية يعني أركان الإسلام. فهذا الشرط شرط مهم، وهو الانقياد، وهو الذي يبين الصادق من الكاذب، هو الذي يبين الصادق من الكاذب الانقياد. فالذي يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينقاد، هذا صدق في مقولته لأنه انقاد لله ولرسوله. والشرط السابع القبول، القبول المنافي للرد. وهذا الفرق بينه وبين الانقياد، أن الذي لا يقبل يعني ما قبل الكلمة من أصلها كما فعل كفار قريش، هذا القبول يعني ما قبل كلمة لا إله إلا الله من أصلها، يستكبر عنها ويردها، كما قلنا في قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالقبول أوسع، القبول أوسع، إذا انتفى القبول انتفى الانقياد من باب أولى، لأن إذا لم يقبل لا إله إلا الله فمن أصلها ما قبلها من أصلها فلن ينقاد إليها. وغالبا أن القبول هو إظهار صحة معنى ذلك بالقول، يعني يقول أنا قبلتها ويشهد بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأما الانقياد فهو بالفعل، الانقياد يكون بالأفعال، القبول يقبلها وينطقها وينقاد بعد ذلك. فإذا لم يقبلها أصلا وما قال لا إله إلا الله أصلا وردها فلن ينقاد من باب أولى، فلن ينقاد من باب أولى. إذن الفرق بين القبول والانقياد أن القبول يعني خاص بالقول، أنه يظهر صحة معنى ذلك بالقول، والانقياد بالفعل، والانقياد بالفعل. والقبول إذا انتفى انتفى الانقياد من باب أولى، إذا ما قبلها فما سيكون منقادا لها، ما سيكون منقادا لها. فهذا هو الشرط السابع وهو القبول. الشرط الأخير وهو الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، وهو أنه لا يتم الإيمان بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله، إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فالذي يستمسك بالعروة الوثقى لابد من هذين الشرطين، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من هذين الشرطين، أنه يؤمن بالله ويكفر بما يعبد من دون الله. أما لو قال هو أنه يعني يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بالطواغيت، يعني يؤمن بالقوانين الوضعية أن هذه التي يضعها البشر ويعتقد في قلبه أنها مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله، فهذا ما أتى بلا إله إلا الله بمعناها الصحيح. قال عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. إذن انظروا، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، إذن لابد من البراءة من الطاغوت، الكفر بالطاغوت. وهو الطاغوت إن شاء الله كما سيأتينا هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فالله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الثمانية الشروط، هذه الثمانية الشروط للا إله إلا الله، وأخذناها يعني بهذا التفصيل. وأهل العلم يقولون إنما التفريق هذا والتفريع من باب التوضيح للمستمع والمتعلم، وإلا فهذه الشروط متلازمة بعضها مع البعض، متلازمة بعضها مع البعض. فإن الصدق والإخلاص كما ذكرنا هذا بالأمس أو قبل الأمس لا يمكن أن يكون صادقا إلا مع الإخلاص، ولا يمكن أن يكون مخلصا إلا مع الصدق. فهكذا المحبة والإنقياد، إذا أحب هذه الكلمة سينقاد لها، ولا يمكن أن ينقاد لها إلا وهو يحبها، وهكذا. وإلى هذا أشار يعني بعض العلماء في مثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه قرة عيون الموحدين، قال والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما دون الآخر، لا يوجد أحدهما دون الآخر. وكذلك اليقين والعلم لا يمكن أن يكون مستيقنا إلا مع علمه بمعناها. فلهذا هذه التفاصيل ممكن أن لا نجدها في كلام العلماء المتقدمين، لكنهم يكتفون ببعضها. وإنما التفريق هذا والتوضيح من باب فقط من باب التوضيح للمستمع وللمتعلم. والخلاصة أن الإنسان يطبق هذه الشروط، شروط شهادة لا إله إلا الله، من أجل أن يكون من أهلها، من أجل أن يكون من أهلها، فيأتي يوم القيامة بهذا المفتاح الذي هو مفتاح دخول الجنة ومعه الأسنان، فيفتح له بإذن الله سبحانه وتعالى ويكون من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا ممن يقوم بهذه الشروط، وممن ينقاد لله سبحانه وتعالى ولرسوله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.